إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عبد الكريم من بنها، يقول في رسالته: لدينا مقبرة دفن بها 4 سيدات من العائلة، وعند دفن الخامسة قام الشخص الذي يتولى عملية الدفن بوضع الجثث فوق بعضها البعض، فرأى أحد الأشخاص والدته في المنام أنها غير مستريحة في القبر. وسؤالي: هل يجوز فتح المقبرة وتغيير وضع الجثث أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن حرام شرعا، أما نقله داخل القبر لتوسعة المكان ودفن غيره إلى جواره فأمر جائز شرعا، وترك الجثث على وضعها داخل المقبرة وخاصة بعد مرور سنوات عديدة أفضل من فتح المقبرة لتغيير وضع الجثث فيها، لأن مفسدة الفتح والتغيير أعظم من مفسدة إبقاء الوضع على ما هو عليه. ومن القواعد الفقهية المتفق عليها الأخذ بأخف الضررين. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها عنيت بأمر الإنسان حيا كان أم ميتا، ومن مظاهر عنايتها به عندما يموت دعوتها إلى أن يغسل ويكفن ويدفن في الأرض في المكان المخصص لذلك والمعروف باسم القبر أو المقبرة أو المدفن، وذلك تكريما له حتى لا ينتهك جسده أو يعتدى عليه بأية صورة من الصور. وعندما يدفن الميت فإنه لا يجوز نقله من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا إلا لغرض صحيح، فإذا وجد الغرض وقامت ضرورة لنقله فإنه ينبغي الحرص على ألا تنتهك حرمة الميت أو تتفرق أجزاؤه حال نقله. أما تغيير وضع الجثث في المقبرة الواحدة فالداعي له غالبا هو توسعة المكان لدفن جثة أو أكثر، وفي هذه الحالة لا يكون هناك إثم، لكن يرجى ممن يفعل ذلك أن يكون حريصا عند نقلها ووضعها في المقبرة قدر المستطاع. طيب يا دكتور، هل يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد وخاصة لو كانوا أقارب؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يدفن أكثر من واحد في قبر واحد، وهذا بطبيعة الحال إذا اتسعت الأرض واتسع المكان، ولكن إذا ضاق المكان وضاقت الأرض فإنه يجوز دفن الجماعة في قبر واحد. أما دفن الأقارب معا فقد ذهب أغلب الفقهاء إلى أنه يجوز دفن الأقارب في مقبرة واحدة، لأن ذلك أسهل عند زيارتهم ويكون سببا أكثر في الترحم عليهم جميعا. الجزء الأخير من سؤال صاحب الرسالة دكتور: هل رؤية إحدى السيدات غير مستريحة على حد قوله في قبرها يقتضي فتح المقبرة لتغيير الوضع؟ هذه الرؤية حسب ما قال السائل ليست تكليفا شرعيا، ومن ثم لا تعتبر سببا لفتح المقبرة وتغيير وضع الجثث فيها، لأن مفسدة الفتح والتغيير كما قلنا ستكون في هذه الحالة أعظم من مفسدة ترك الوضع على ما هو عليه. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود سلامة من بورسعيد، يقول في رسالته: هل يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوة بما لديه من معلومات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالمراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه، ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن القاضي لا يجوز له القضاء بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر، لأن الحدود يحتاط في درئها، وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي، ولأن الحدود لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة المنطوق بها، وأنه وإن وجد في علم القاضي معنى البينة فقد فاتت صورتها، وهو النطق، وفوات الصورة يورث شبهة والحدود تضرأ بالشبهات. وأما قضاء القاضي بعلمه في حقوق الآدميين فمحل خلاف بين الفقهاء، فمذهب المالكية وغير الأظهر عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة أن القاضي لا يحكم بعلمه في حقوق الآدميين، وسواء في ذلك علمه قبل الولاية وبعدها، وهذا قول شريح والشعبي وإسحاق وأبي عبيد، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فدل الحديث على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم، وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما: أنت شاهدي؟ فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد. لكن يا دكتور، على خلاف ما سبق ذكره، وجد في بعض كتب الفقه بعض الآراء التي تجيز قضاء القاضي بعلمه، نرجو إلقاء الضوء على هذا الرأي. الأظهر عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمامين أبي يوسف ومحمد، أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، سواء في ذلك علمه قبل ولاية القضاء أم بعده، لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان القاضي مجتهدا وجوبا، ظاهر التقوى والورع ندبا، واشترطوا لنفاذ حكمه أن يصرح بمستنده فيقول: علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيته، أو حكمت عليك بعلمي، فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه. واستدل القائلون بالجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفق ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها. وقال الحنفية: إن المعتمد عدم حكم القاضي بعلمه في زماننا، وما قاله المتأخرون من جواز قضاء القاضي بعلمه هو بخلاف المفتى به، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.